لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم الظالمون في ضلال مبين

وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما Yeah. إن ذلك من ومن الناس من